العقيدة بعد أبي الحسن الأشعري. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. العقيدة بعد أبي الحسن الأشعري. المحاضرة الثانية. مقتطفات من هذه المحاضرة. بعد موت أبي الحسن الأشعري أنكروا على الأشعرية تأويلهم المتعسف بالنصوص، فدعواهم أن النصوص القرآنية في الصفات الإلهية توهم التشبيه والجسمية، هذه الدعوة تثير الحساسية في قلوب المسلمين. مقتطفات من هذه المحاضرة. تعالوا نشوف بعض الأمثلة المعاصرة على انتشار هذا المذهب، مذهب الأشعرية، واعتقادهم السيء في العقيدة السلفية أن السلف كانوا يفوضون المعنى لا الكيفية. أكبر مثل نذكره على ذلك في الكتاب المقرر على طلابنا وأبنائنا في المعاهد الأزهرية وفي الكليات والجامعات الأزهرية، من أبرز الأمثلة على ادعاء أن مذهب السلف هو القول بالتصويف ما قاله صاحب جوهرة التوحيد، والذي قام بشرح الجوهرة أيضا في كتاب تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد. صاحب الجوهرة ماذا يقول؟ يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولو أنت سألت واحد منهم: أنت شفت استواء بالقلب؟ هل رأيت كيفية استواء بالقلب؟ فيقول: لا. تقول له: هل رأيت له مثيلا؟ فيقول: نعم. طيب، أنت دلوقتي عرفت معنى استواء بالقلب وعرفت كيفية استواء القلب من خلال رؤيتك للمثيل والشبيه، لكن هل رأيت استواء الله؟ فيقول: لا. مش ممكن، هيقول لك: شوف، وإلا يبقى كذاب. هل رأيت له مثيلا؟ يقول لك: لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. طيب يا أخي. مقتطفات من هذه المحاضرة. ثالثا، يلزم من قولهم إن كلام الله بلا معنى وأنه يجب على المسلمين الإيمان به دون فهم معناه أن الرسول بلغ ما لا يعلم ولم يفهم ما جاء في التنزيل، وهذا قول باطل، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما من غير إغفال ولا نسيان، من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو العظيم مكون الأكوان، سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان، وكلامه القرآن أنزل آية وحيا على المبعوث من عدنان، صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران، هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الثقلان، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. فيا عبد الله، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. كن طالبا للعلم واعمل صالحا، فهما إلى سبيل الحق مقترنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بربوبيته وشهد بوحدانيته وانقاد لمحبته وأذعن بطاعته واعترف بنعمته وفر إليه من ذنبه وخطيئته، شهادة عبد أمل في عفوه ورحمته وطمع في قبول توبته وبرئ إلى الله من حوله وقوته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده. عبد الله هي المقادير تدري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حال، يوما تريك خسيس الأصل ترفعه إلى العلاء ويوما تخفض العال. أما بعد، فإن كثيرا ممن نشأ في الأوساط التي يسودها مذهب الخلف من الأشعرية بعد موت أبي الحسن الأشعري أنكروا على الأشعرية تأويلهم المتعتب للنصوص، فدعواهم أن النصوص القرآنية في الصفات الإلهية توهم التشبيه والجسمية، هذه الدعوة تثير الحساسية في قلوب المسلمين نظرا لاحترام العامة قبل الخاصة، لاحترام الفطري لكتاب الله عز وجل وتعظيمهم التلقاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشعرية كما ذكرنا طرحوا ظلما وزورا على العقيدة السلفية أن السلف يفوضون معاني نصوص الصفات لا الكيفية، وأشاعوا أنهم يؤمنون بألفاظ القرآن دون فقه لمعناها. شبهوا السلف بالأعاجم كالأعجمي الأسندي عندما يدخل في الإسلام، فيعظم القرآن ويقلبه ويقبله دون أن يفهم أي معنى من معانيه أو يدرك أي مدلول من مبانيه. فلما شاعت واستقرت واستمرت هذه الإشاعة الباطلة وانتشر الزعم بين الناس بأن السلف الصالح مفوضة لا يعلمون معاني النصوص ولا يعلمون مراد قائلها، كثير من الذين أنكروا التأويل على الأشعرية أرادوا أن يعودوا إلى الطريقة السلفية. فادعى كثير ممن أنكر على الخلق أن السكوت وتفويض الأمر إلى الله هو المسلك المفضل، ظنا منهم أنهم يتبعون نهج السلف الصالح في ذلك. فظهرت قضية التفويض التي وسم بها السلف الصالح متأثرة بعقيدة الخلف في فهم المحكم والمتشابه وعدم التمييز بين كون معاني نصوص الصفات محكمات وأن الكيفيات الغيبية هي فقط المتشابهات. هذا الاعتقاد سرى وانتشر في نفوس كثير من الناس منذ أن ظهر المذهب الأشعري حتى عصرنا الحالي. يقول أبو سعيد النيسابوري في كتابه الغنية في أصول الدين: لأصحابنا في ذلك طريقان، لهم في نصوص الصفات طريقان أو منهجان. يقول أحدهما الإعراض عن التأويل والإيمان بها كما جاءت وإن لم يعرف معناه، وهذا الطريق أقرب إلى السلام، فهو يعتقد أن نصوص الصفات عند السلف لا يعرف معناه، وأن من سلك هذا الطريق فهو أقرب إلى السلامة. ومضمون قوله أن السلفي كالأعجمي كالأجنبي يعظم القرآن دون أن يفهم معناه، ولا يعرف مدلول الآيات الذي أراده الله. يقول: لأصحابنا في ذلك طريقان، أحدهما الإعراض عن التأويل والإيمان بها كما جاءت وإن لم يعرف معناه، اللي هي نصوص الصفات. لك هذا الطريق أقرب إلى السلام. طب الطريق الثاني؟ الطريق الثاني يقول عنه: ومن أصحابنا من صار إلى التأويل، يعني في نصوص الصفات. يقول: الاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. احنا اتكلمنا عن الآية دي في المحاضرة الماضية بالتفصيل. يقول أبو سعيد: فمن صار إلى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أعرض عن التأويل وجعل قوله والراسخون في العلم كلاما مبتدع. يعني يقرأ الآية لغاية ما يأتي إلى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ويقف. يقول لك دائما تبع السلف الذين فوضوا علم المعاني إلى الله، ومعناه أن العلماء يقولون آمنا به كل من عند ربنا وإن لم نفهم معاني النصوص التي أرادها رب العزة والجلال. ثم يقول: ومن صار إلى الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني وصل الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول لك فيكون معناه أن الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله عندما صاروا إلى التأويل، على اعتبار أن الخلف من الراسخين في العلم. ومن هنا كما ذكرنا ظهر قولهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن، فجعلوا الخلف من الراسخين في العلم، أما السلف من الذين وقفوا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقالوا نقرأ القرآن ولا نفهم معناه. فأبو سعيد النيسابوري على الرغم من كونه يذكر موقف السلف الصالح من المحكم والمتشابه، إلا أنه نسب إليهم أنهم يؤمنون بنصوص الصفات وإن لم يعرفوا معناها، جعلهم بمنزلة الأميين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وأبو سعيد النيسابوري مات بعد أبي الحسن الأشعري بحوالي قرن ونص، مات سنة 478، يعني في بداية ظهور المذهب الأشعري. طيب تعالوا نشوف كده واحد من المتأخرين إلى حد ما، اسمه مرع بن يوسف المقدسي، مات سنة 1033، في كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات يقول هذا الأشعري: ومن المتشابه الاستواء في قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى. احنا قلنا الرحمن على عرش استوى، هذه الآية ليست محكمة في الإطلاق ولا متشابهة في الإطلاق، هي محكمة باعتبار المعنى متشابهة باعتبار الكيف. المعنى معلوم والكيف مجهول. السلف يفوضون العلم بالكيفية إلى الله، أما المعنى فهو معلوم واضح. ربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما أخبر، استواء معنى العلو والفوقية. يقول ومن المتشابه الاستواء في قوله تعالى الرحمن والعرش استوى، وهو مذكور في 7 آيات من القرآن. فأما السلف فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيء جريا على عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه مع تفويض علمه إلى الله تعالى والإيمان به. وبعدين يستدل بقول مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نفس المنهج مستمر من القرن الرابع بعد موت أبي الحسن الأشعري إلى القرن العاشر اللي فيه مرع ابن يوسف المقدسي، وده نموذج من المذهب الأشعري. بيقول لك إن السلف لم يتكلموا في ذلك الرحمن على عرش استوى، يقول لك سكتوا. سكتوا في إيه؟ سكتوا عن وصف كيفية الاستواء، ولا سكتوا عن معرفة معنى الاستواء؟ النص بتاعه حيوضح لنا. لم يتكلموا في ذلك جريا على عادتهم في المتشابه. ايه هي عادة السلف المتشابه؟ يقول لك من عدم الخوض فيه مع تفويض علمه الى الله تعالى. هل الاستواء غير معلوم؟ ابدا، الاستواء معلوم، له معنى في لغة العرب، مش كلام اعمى بلا معنى ابدا. القرآن نزل بلغة العرب والصحابة أدركوا معنى قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى، وفهموا منه أن الله بذاته فوق عرشه في السماء. بعقيدة الصحابة إجماعا لا خلاف بينهم في ذلك، وتستمر هذه العقيدة حتى عصرنا الحالي. تعالوا نشوف بعض الأمثلة المعاصرة على انتشار هذا المذهب، مذهب الأشعرية واعتقادهم السيء في العقيدة السلفية أن السلف كانوا يفوضون المعنى لا الكيفية. أكبر مثل نذكره على ذلك الكتاب المقرر على طلابنا وأبنائنا في المعاهد الأزهرية وفي الكليات والجامعات الأزهرية. من أبرز الأمثلة على ادعاء أن مذهب السلف هو القول بالتفويض ما قاله صاحب جوهرة التوحيد، والذي قام بشرح الجوهرة أيضا في كتاب تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد. صاحب الجوهرة ماذا يقول؟ يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني يقول لك النصوص القرآنية في الصفات الخبرية التي أخبر الله فيها عن ذاته وأوصافه وأفعاله، هذه النصوص نصوص توهم التشبيه والجسمية، وكل نص من هذه النوعية يوهم التشبيه ماذا تصنع به؟ أوله. اللي هو مذهب الخلف، مذهب الأشعرية، مذهب الراسخين في العلم كما يدعون. شوف له حل، أوله بأي سبيل. فإذا لم ترغب في تأويله فهناك البديل. وما البديل؟ أن تقول بمذهب التفويض، وتقول إن علم المعاني لا يعلمها إلا الله، وإن السلف آمنوا باللفظ دون أن يفهموا معناه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا فحوى كلام صاحب الجوهرة. طيب تعالوا نشوف كلام شارح الجوهرة. يقول تحت هذا البيت من النصوص المتشابهة قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ده متشابه عنده. طالما ربنا له مجيء يبقى متحرك، وكل متحرك محدث. ويقول وحديث النزول الذي روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول شارح الجوهرة فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمه، ادعى الناظم صاحب الجوهرة والشارح أيضا الذي شرح الجوهرة ادعى هؤلاء أن مذهب السلف الصالح هو تفويض المعنى، وهذا كلام باطل، لأن ذلك يجعل كلام الله بلا معنى، وهؤلاء جعلوا السلف بمنزلة الجهلة الذين خاطبهم الله بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم معناه. ولا يعقل أبدا أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمها ولا نعلم لسان أهلها ثم نقول بعد سماعنا له كلامك جيد ووصفك سليم وكلامك ليس فيه باطل ونحن نصدق كل ما تقول. إذا كان هذا مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام الله عز وجل؟ والله شيء مضحك جدا. تخيل واحد من عامة الناس قبل واحد من السياح الأجانب، فالأجنبي جلس يكلمه باللغة الإنجليزية وهذا العامي لا يفهم لا العربية ولا الإنجليزية، وبعد ما يخلص الأجنبي كلامه هذا العمي يقول كلامك مظبوط، انا مصدق كل كلمة انت قلتها، وصفك مظبوط، كل كلامك صح، لا نعترض عليه ابدا، كل كلام حق ومظبوط، وهو مش فاهم ولا كلمة من اللي اتقال. هذا هو الحال الذي يصف به هؤلاء العلماء من السلف الصالح، يزعمون ان السلف كانوا يقولون مجيء ونزول لا نعلمه. السلف لم يقولوا مجيء ونزول لا نعلمه كما ادعى صاحب الجوهرة وشارح الجوهرة، وإنما قالوا مجيء ونزول لا نعلم كيفيته، وفرق بينهما عظيم. المعنى دل على إثبات الصفة، أما الكيفية فهي وصف الصفة، وصف حالها، وصف شكلها، وصف حقيقته، وهذا لا سبيل لأحد إلى معرفته، لأنه يلزم أن يرى كيفية الصفة بعينه أو يرى مثيلا يشبهها. تعالوا نشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه، هل هي عقيدة صحيحة؟ هل هي عقيدة سلفية مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ اسمعوا ماذا يقول الشيخ أمين محمود خطاب، ماذا يقول عن نصوص الصفات في كتاب الفتاوى الأمينية. يقول: إن السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى، فقوله الرحمن على العرش استوى يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره، ويفوضون علم المراد منه إلى الله. السلف الصالح ما قالوا هذا، وإنما قالوا في الآية هي على ظاهرها والمعنى معلوم واضح، والمجهول هو كيفية الصفة فقط، كيفية الاستواء زي ما الإمام مالك قال والكيف مجهول. لكن الأشعرية ظنوا أن الظاهر من هذه الآية، ظنوا أن الظاهر من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يتحتم أن يكون هو الظاهر من قولنا استوت بالقيس على عرشه. ولو انت سألت واحد منهم انت شفت استواء بالقيس، هل رأيت كيفية استواء بالقيس؟ فيقول لا. تقول له هل رأيت له مثيلا؟ فيقول نعم. طيب انت دلوقتي عرفت معنى استواء بالقيس وعرفت كيفية استواء القيد من خلال رؤيتك للمثيل والشبيه، لكن هل رأيت استواء الله؟ فيقول لا. مش ممكن هيقول لك شوف وإلا يبقى كذاب. هل رأيت له مثيلا؟ يقول لك لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. طيب يا أخي كيف حكمت أن الظاهر في استواء الله يماثل الظاهر في استواء بالقيد؟ أليس هذا قول مع الله بلا علم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سبحان الله. يكفيك أن تقول إن معنى الاستواء معلوم، العلو والارتفاع، وإن كيفية استواء الله معلومة لله أيضا لكن مجهولة لنا. استواء يليق بربنا، الكيفية لا يعلمها إلا الله. لكن هذا هو المنتشر والواقع بين الناس، يظنون أنهم على عقيدة السلف وهم ليسوا على عقيدة السلف، لا هم فهموا عقيدة السلف ولا صوبوا طريقة السلف من الأشعري. تعالوا نشوف مثل ثاني من الأمثلة الواقعية. الشيخ إبراهيم الدسوقي، مش إبراهيم الدسوقي بتاع المولد الذي تشد إليه الرحال ويدعى من دون الله، لا، الشيخ إبراهيم الدسوقي المعاصر، يذكر في مقالة له نشرتها مجلة الأرض في عدد محرم سنة 1414 هجري، ماذا يقول الشيخ إبراهيم الدسوقي عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ يقول عن آراء العلماء في المتشابه كما يتصورها هو وكما تتصورها إدارة المجلة التي نشرت هذا الكلام. يقول: فذهب السلف إلى التفويض في المعنى الذي أراده الله تعالى بعد الإيمان به والتنزيه عن الظاهر المستحيل. بعدين ينسب هذه العقيدة إلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويزعم أنهم يدينون لله بهذه العقيدة. الأئمة الأربعة كانوا أرفع من ذلك، ولا نظن بهم أبدا أنهم يقولون إن كلام الله بلا معنى أو إن معناه لا يعلمه أحد من البشر ويفوضون المعنى إلى الله، بل الأئمة الأربعة متفقون على أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه عال على خلقه يدبر الأمر من فوق العرش. الرحمن على العرش استوى معناها أن الله في السماء على العرش، لأن أعلى سماء عرش رب العزة والجلال. هم يعلمون ذلك ويفقهون معنى اللفظ الذي ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. مزدم هو بيقول إن السلف ذهبوا إلى التفويض في المعنى الذي أراده الله، يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى بلا معنى. السلف فوضوا الكيفية إلى الله عز وجل، أما المعنى فهو معلوم واضح من لغة العرب التي خاطبهم الله به. دعاة بارزون ينسبون إلى السلف ما لا يعلمون. اسمعوا ماذا يقول الشيخ حسن البنا رحمه الله في مجموعة الرسائل. إن بعض الناس لا يتنبهون إلى ذلك، بيقول: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى. الشيخ حسن البنا بفطرته يرغب في أن يميل إلى مذهب السلف، لكن لأنه تربى على قول جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، لم يتنبه إلى أن مذهب السلف هو تفويض الكيفية إلى الله عز وجل. ولكنه يقول: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى. هؤلاء جميعا ونحن نحسن الظن بهم، هؤلاء ظنوا أن اعتقاد السلف الصالح هو التفويض، تفويض معنى الاستواء، وهم في الحقيقة يعانون من مشكلة، يعانون من أصول عقلية معضلة. عندما تأتي على أسماعهم صفة الاستواء، هل هم في قرارة أنفسهم يؤمنون بوجود استواء حقيقي لله له كيفية يعلمها الله، أم أنهم لا يؤمنون بهذه الحقيقة الغيبية؟ لأنه لا خلاف بين السلف في وجود كيفية حقيقية لاستواء الله عز وجل على عرشه. وإنما الخلاف بين السلف وبين مخالفيه من الأشعرية أو غيرهم من المذاهب الكلامية، الخلاف في ادعاء الأشعرية جهل السلف بمعنى الاستواء وتفويض العلم به إلى الله. أما الكيفية عند السلف فلها وجود حقيقي، وجود معلوم لله ومجهول لنا، لكن هم يريدون بزعمهم ان مذهب السلف هو التفويض في المعنى الا نتحدث عن وجود كيفية حقيقية لله عز وجل، الا نتحدث عن صفة الاستواء. ربنا سبحانه وتعالى له استواء ولا ملوش استواء؟ اللي بيقول لك انا تبع السلف المفوضة، اسألوا ربنا له استواء ولا ملوش استواء؟ الاستواء بكيفية ولا بغير كيفية؟ هل ربنا سبحانه وتعالى له استواء ولا ما له استواء؟ هل الكيفية حقيقية وموجودة ولا معدومة؟ فإن قال لك الكيفية موجودة يعلمها الله وطريق بالله ولا نعلمها نحن، فهو فعلا على مذهب السلف الصالح. وإن قال لك لا استواء ما لهش كيفية ولا له وجود، نحن نؤمن بقوله الرحمن والعرش استوى وما نعرفش معنى الكلام ده ايه، نقول له لا، انت متشرب بالمذهب الاشعري وتظن جهلا بالمذهب السلفي انه مذهب كل عاجز امي، والامر ليس كذلك. وهنا مسألة تتطلب الشرح والتفصيل، وهي مسألة الظاهر من النص. هل الظاهر مراد او غير مراد؟ فان قال القائل ظاهر النصوص مراد او ظاهرها ليس بمراد، فيجب عند ذلك ان نقف على لفظ الظاهر، لان لفظ الظاهر فيه اجمال واشتراك. فان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين او ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. مش ممكن أن يكون ظاهر النص اللي ورد في استواء الله زي استواء بالقيد أو استواء غيرها من البشر. لكن السلف الصالح والأئمة الأربعة لم يسموا هذا ظاهرا من النص، ولا يرضوا لأنفسهم أن يفهموا من القرآن أن ظاهر كلام الله عز وجل فيه نصوص الصفات أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر باطل كفر. وربنا سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، هذا أمر محال. فالذين يجعلون المعاني الفاسدة هي ظاهر اللفظ الذي ورد في القرآن حتى يجعل القرآن مفتقرا إلى تأويلهم، أخطأوا في حق ربهم خطأ عظيما، وردوا المعنى الظاهر الذي يقصد به الحق سبحانه وتعالى نفسه لاعتقادهم السيء في نصوص الصفات التي وردت في حق رب العزة والجلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يرد بكون الله تعالى معنا في قوله وهو معكم أينما كنتم، ظاهره عندهم أن الله عز وجل إلى جانبنا، ترك عرشه ونزل إلى أرضنا ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد، والذي قال من السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال وليس هو الظاهر الذي أراده رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى يقصد نفسه، يقصد صفته هو، لا يقصد استواء بالقلب ولا يقصد غيره. احنا ذكرنا لكم مثل يفهمه أصحاب الفطرة السليمة، الفطرة البسيطة التي لا تحتاج إلى أصول كلامية ولا تعقيدات عقلية. قل لأي واحد لو قلت لك طائر كبير وفيل كبير، ماذا تتصور لو سمعت قولي فيل كبير؟ عمر ما حيتصور أبدا طائر، ولكن سيتصور فيل كبير بالنسبة لبني جنس. فاللفظ ظاهره مراد في حق الفيل، ولا يمكن أبدا أن يربي الطائر. أنا لم أقول لك طائر كبير، إيه اللي يخليك تتصور فيه؟ أليست هذه فطرة منفوسة وعقول موقوسة؟ سبحان الله، ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم هو يتصور مجيء إنسان يمشي على الأرض كما تراه العينان. سبحان الله، ربنا أخبرنا أنه سيأتي يوم القيامة لفصل القضاء، نؤمن بذلك، وهذه صفة فعل من صفات الله. إيه اللي يخليه يتصور إنسان بيمشي إلا إذا كانت فكرة منكوسة؟ الظاهر من قوله تعالى وجاء ربك ليس الإنسان، ولكن الظاهر هو مجيء الرحمن يوم القيامة. ولذلك كلامهم لا يعقل أبدا، يناقض الفطرة السليمة ويناقض العقول المستقيمة. بعدين إذا ناظرتهم وضيقت عليهم الخناق وواجهتهم بقوة عند تأويلهم للصفات، لا سيما إذا كان تأويلهم أقرب إلى التحريف، يقول لك الرحمن على العرش استوى، استوى معناه استولى، استوى معناه استولى الذات. مين اللي كان بينازع ربنا سبحانه وتعالى على العرش وبعدين ربنا سبحانه وتعالى غلبه واستولى منه على العرش؟ من الذي يقول مثل هذا الكلام؟ اسمعوا القصة دي. واحد من اخواننا اللي ترجموا كتاب المنتخب من التفاسير، دكتور هو طبيب، ترجم الكتاب الى اللغة الانجليزية. قابلته يوما في منزله فسألني عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، يقول ترجمة الآية في المنتخب معناها الاستيلاء والقهر، وأنا لو ترجمتها بهذا الشكل إلى القارئ الأجنبي الإنجليزي البسيط حيتصور أن نشأة الكون في الإسلام أن كان فيه حاجة كبيرة اسمها العرش وفيه إلهين بيصارعوا بعض، واحد منهم غلب التاني فاستولى منه على العرش واستقر له الملك. بيقول أنا ما دخلتش في دماغي هذا الكلام، فذهبت وبحثت في تفسير ابن كثير وبعض التفاسير الأخرى، فوجدت أن معنى الاستواء العلو والارتفاع، وأن الله على فوق عرشه وهو يعلم السر وأخفى وهو الذي يدبر أمر خلقه. فترجمته إلى اللغة الإنجليزية، فهو بيسأل أنا أشعر كأنني أغضبت ربي أو كأنني فعلت شيئا خالفت فيه ضمير. أنتوا عارفين إيه اللي حصل؟ المذهب الأشعري اللي موجود في المنتخب في تفسير الرحمن العرش استوى، يقولون استولى، هذا لا يدخل عقله، وده راجل بفكرته لا درس عقيدة ولا تخصص فيه، ده راجل طبيب وكبير في السن. فلما عاد إلى مذهب السلف الصالح وجده يلائم الفطرة، فترجم المنتخب بالإنجليزي على المذهب السلفي في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى. أما في النسخة العربية فهي على المذهب الأشعري. فسبحان الله، تأويل بتاعهم تأويل أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل أو التفسير. لما تواجه واحد منهم وتقول له مين اللي استولى على العرش والضيق عليه الخناق، ماذا يصنعون؟ يتملصون من مواجهة الحق بدعوى السكوت وعدم الخوض في المتشابه كما هو الحال عند السلف. يزعم ان السلف سكتوا، تعالوا ما نتكلمش في الموضوع ده، بيعمل مشاكل وبيعمل خلافات، نسكت كما سكت السلف، ويتهم السلف بانهم جهله ما بيفهموش حاجه. أو يزعم لك إن مسائل الصفات لا يترتب عليها عمل ولا سلوك، لأن دي قضايا ما هيش عملية. فيكفينا المحكم من القرآن والسنة وكل ما يدعو إلى تأليف القلوب والسماع. القلوب عشان تستمع لابد أن تصدق بكلام ربها وأن تنفذ أمر ربها. دعوة السكوت وتفويض العلم إلى الله أو عدم الحديث عن الصفات الإلهية هذه دعوة قديمة من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يذكر لنا في الفتاوى الكبرى إن قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في فتاوى المتعلقة بها. كيف يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين، بل هذا القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح. يعني الواحد يجي يقرأ القرآن ولما يمر على آية فيها صفة من صفة ربنا سبحانه وتعالى التي توهم التشبيه الجسمية كما يدعي الأشعرية، عندما نأتي على مثل هذه الآيات نغمض أعيننا ونتجاوزها إلى الآية الأخرى ولا نقرأها؟ هذا الكلام معلوم البطلان في الاضطرار من دين المسلمين، فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها واستماع جميع المؤمنين لذلك. طب لو واحد من المسلمين سأل سؤال عن آية من الآيات نقول له ما تتكلمش فيها، ما تسألش عنها. الأمة مجمعة على تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة، وأن ذلك من دين الله الذي لا نزاع فيه بين المسلمين. وكذلك تبليغ الأحاديث عن رسول الله هو في الجملة مما اتفق عليه المسلمون، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فما من طائفة من السلف أو الخلف إلا ولا بد أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الإثبات أو صفات النفي. ما الذي ثبت لله من الصفات وما الذي نفاه الله عنه من الصفات؟ فالله عز وجل يوصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده، ويوصف بالنفي وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ده ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعدين يقول لك وإذا كان قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، إذا كان يقصد أن العلماء المتبعين لمنهج السلف واجب عليهم أن يسكتوا ولا يتكلموا في شرح معاني نصوص الصفات وتبيين العظمة من هذه الآيات أو الرد على الأشعرية في ادعائهم تفويض معاني هذه الآيات، إذا كان هذا مقصده فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم بما ألزم به غيره، فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء، ولا يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، لا يقول الظاهر مراد ولا غير مراد، يسكتوا ما يتكلموش، ولا يقول تأويل الآية معناها كذا، ولا إن هذه النصوص لها معاني أخرى أو مصروف عن ظاهرها بكذا وكذا، لأنه بهذا يتعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير. فلو هم التزموا بذلك وسكتوا وقال لغيره التزم ما التزمته ولا تزيد عليها ولا تنقص هذا عبد، لكن هو ينهي غيره عن أن يتكلم بمذهب السلف وأن يوضح للناس الحق ثم يأتي هو ويتكلم كما يشاء بمذهب باطل. هو ده الواقع، يقول لك ما تتكلمش في الموضوع، ولما حد يسألهم يجيبوا بمذهبهم المذهب المبني على التأويل الباطل للآيات والأحاديث التي وردت في باب الأسماء والصفات. وكذلك قول القائل ولا يكتب بأحاديث الصفات إلى البلاد ولا في الفتاوى العامة المتعلقة بها، يقول شيخ الإسلام إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يؤتى بها فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، وإن أراد أنه لا يكتب بحكمها ولا يفتي المستفتي عن حكمها فيقال له فعليك أيضا أن تلتزم بذلك ولا تفتي أحدا فيها بشيء من الأمور النافية. وعند ذلك يكون أمرك لغيرك بمثل ما فعلته عدلا. أما أن يجيء الرجل إلى هذه النصوص فيتصرف فيها بأنواع التحريفات والتأويلات جملة أو تفصيلا ويقول لأهل العلم والإيمان أنتم لا تعارضوا ولا تتكلموا فيها، فهذا من أعظم الجهل والظلم والإلحاد في أسماء الله وآياته. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله. وقد قيل إن مالكا لما صنف الموطأ قال جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل. والآن دعونا نلخص في اللوازم المترتبة على القول بالتفويض وخطورة القول بالتفويض أو سلب كلام الله عن معناه أو ادعاء الإيمان باللفظ دون فهم معناه أو محاولة تقبيح إثبات الصفات في نفس السامع تحت مسمى التجسيم وإثبات الأعضاء والجوارح لله. القول بتفويض معاني نصوص الصفات يؤدي إلى إلزامات قبيحة يتمثل أبرزها فيما يلي. أولا يلزمهم على قولهم إن القرآن مليء بالحشو الذي لا فائدة منه وأنه كان يجب حذفه ليوصف القرآن بالكمال، وهذا باطل لقول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثانيا يلزم من قولهم إن كلام الله بلا معنى وأنه يجب على المسلمين الإيمان به دون فهم معناه أن الله خاطب عباده بالألغاز والأحاجر وهو قادر على عكس ذلك. يقول سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بل إن المسلمين إذا سمعوه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثالثا يلزم من قولهم إن كلام الله بلا معنى وأنه يجب على المسلمين الإيمان به دون فهم معناه أن الرسول بلغ ما لا يعلم ولم يفهم ما جاء في التنزيل، وهذا قول باطل لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. رابعا يلزم من قولهم إن كلام الله بلا معنى وأنه يجب على المسلمين الإيمان به دون فهم معناه أن الصحابة خدعوا أنفسهم بادعائهم الفهم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان لا يعلمون حقيقته، وهذا باطل لقول الله تعالى عنهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكيف يزدادون إيمانا بتلاوة ما ليس له معنى يفهمونه. خامسا إن القول بالتفويض يلزم منه أن ظاهر النصوص يحمل معنى مستهجنا يخاف المفوض من مواجهته، وهذا باطل لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر آياته وفهمها في حدود مدركاتنا، فقال جل ذكره أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الحقيقة إن القول بالتفويض ما هو إلا محاولة للهروب من مواجهة الأدلة لقوة ما ورد فيها من إثبات الصفات، علم ابن القيم يذكر أننا لو قلنا كما قال الخلف إن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يتناول المعنى، يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، بل يقرؤون كلاما لا يعقلون معناه. وقول هؤلاء باطل، فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله، وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدور، وأمر الناس أن يرجعوا إليه بما اختلفوا فيه. ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال، واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولا هدى ولا شفاء ولا بيان. فالقول بالتفويض قول باطل، سببه الجهل بمذهب السلف الصالح من ناحية، والرفض الداخلي للمذهب الأشعري من ناحية أخرى، لأن الخلف من الأشعرية قاموا بلي أعناق النصوص وذبحها بصورة لا تخفى على عاقل. أغلبهم لا يقر في نفسه تفسير الاستواء بالابتلاء والقهر والغلب، وإذا أقر به أقر على مضض، أقر به ليتملص من إثبات صفة الاستواء التي ظاهرها عنده باطل قبيح. فإذا خلا بنفسه تردد على ذهنه سؤال لا يفارقه، من الذي نازع الله على العرش حتى قهره واستولى عليه؟ فلا يجد جوابا شافيا فيرضي نفسه بالسكوت والتفويض، يقول لك خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده، يترك الأمر برمته مدعيا أن هذا هو مذهب السلف الصالح. وبعدين من ضمن أسباب انتشار القول بالتفويض تقليد بعض المشاهير الذين تبنوا القول بالتفويض عن حسن نية، وتبني بعض المؤسسات التعليمية لقضية التفويض، زي ما قال صاحب جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل، فيدعي أن مذهب السلف الصالح هو التفويض، وطالب العلم يشب من مهده على هذه العقيدة وهو لا يعرف غير هذا الاعتقاد، حتى يصبح أستاذا كبيرا في الجامعة أو مدرسا مخضرما في المادة يدافع عما درسه بقوة ظنا منه أنه على شيء، وإذا ظهر لهم الحق في هذا الموضوع فقل من لا تأخذه عزة المكانة، فيتراجع أمام مذهب السلف وأمام الحق الذي وصل إليه. وإحنا لو نظرنا في كتاب الله واستقرأنا جميع الأدلة النقلية التي تتعلق بالأمور الغيبية لا نجد آية قرآنية أو حديثا نبويا واحدا يتحدث عن كيفية الذات وصفاتها، وكل ما ورد كان الهدف منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل الذي ورد في الكتاب والسنة، وبكيفية تليق بالله يعلمها الله ولا نعلمها نحن. وهذا بالطبع يتطلب كلاما يحمل معنى مفهوم، وعلى هذا المفهوم جاءت أقوال السلف الصالح في نصوص الصفات وسائل الغيبيات، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معقبا على هذه الكلمة، قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت بألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. وفيه هنا قضية يدعيها بعض الأشعريين، بعضهم يزعم أن قول السلف في الاستواء معلوم، زي ما الإمام مالك قال في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يزعم هؤلاء ان قول السلف في الاستواء معلوم، يعني ان آية الاستواء موجودة في القرآن. هذا معنى كلمة معلوم، استواء معلوم يعني موجودة في القرآن. ابن تيمية بيقول ان قيل معنى قول الاستواء معلوم ان ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض اصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. قيل له هذا ضعيف، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية الرحمن على عرش استوى. وأيضا لم يقل الإمام مالك ذكر الاستواء في القرآن معلوم، ولا إخبار الله بالاستواء معلوم، وإنما قال الاستواء معلوم. وقال أيضا والكيف مجهول، ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول، أو تفسير الاستواء مجهول، أو بيان الاستواء غير معلوم، فلم ينفي إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء. وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه. ولذلك في ختام موضوعنا ندعو إخواننا الذين يظنون أن مذهب السلف هو تفويض معاني النصوص التي خاطبنا الله بها، ندعوهم إلى إعادة النظر في الأمر حتى لا يظلم المذهب السلف من ناحية، ولا يدعون إلى غير الحق من ناحية أخرى. لعلما ابن القيم قال فلا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم والتقرب إليه قرة عيونهم. فكيف تتم هذه السعادة في ظل عقيدة التفويض؟ وإذا كان قبول العمل عند الله يعود إلى صدق النية وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية وحدها لا تكفي، لا بد من شرط المتابعة لمن سلف واجتناب بدعة من خلف. العمل لا يقبل إلا بشرطين، الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. والإخلاص الحمد لله متوفر، لكن المتابعة هذه التي تحتاج إلى إعادة النظر عندما يتابعون كلام اليونان والأصول العقلية ويتركون العقيدة السلفية التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالأشعرية بعد موت أبي الحسن الأشعري كانوا يعتقدون أن مذهب السلف الصالح هو التفويض، وظل الأمر على ذلك حتى عصرنا هذا. لكن الواقع الفكري الذي أحاط بعقيدة السلف بعد موت أبي الحسن الأشعري اختلطت فيه الأمور وتشابكت، وانتشرت فيه البدع وتعددت، وكثرت فيه الفرق وتناحرت، فرق كلامية تسير على نهج الجهمية من المتريدية والأشعرية، وفرق متعددة للشيعة والقدرية، وأخرى للخوارج والإرجاء والصوفية، وفرق تتبارى في القضايا الفلسفية، حتى قيم الزبد على الماء الذي نزل من السماء، وأصبح القابض على الحق كالقابض على جمرة من نار، يعيش في مستنقع فكري واختلاف مذهبي وتمزق سياسي. فأصبحت أمة الإسلام غثاء كغثاء السيل، فتداعت عليها الأمم، هجم عليها الصليبيون في حملاتهم الصليبية، وهجم عليهم التتار في حملاتهم المغولية، ومزقوا المسلمين كل ممزق. ولولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه لكانت أمة الإسلام مطوية في صفحات التاريخ. وقد روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالله عز وجل نصر دينه وأعز أمته برجل حباه من العلم والفقه ما تعجز عن تحصيله أمة من الناس. هذا الرجل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما تشابكت الأمور هيأ الله الأسباب وأخرج هذا الرجل ليبين للناس الحق كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نذكر لكم بإذن الله ترجمته وقصته في المحاضرة القادمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.